نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل يجوز سؤال الصدقة للغير من المحتاجين ممن أتت عليهم الأمطار وأغرقت بيوتهم، هل يجوز لنا سؤال صدقة لهم من الناس أم لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجهم أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤالكم أخانا الكريم عن سؤال الصدقة للغير من المحتاجين، وذكرت أن مما قد يكون ممن أتت عليهم الأمطار وأغرقت بيوتهم إلى آخره. لا شك أن يعني هذا يعني لا شك أن مقصده الخير والبر ومساعدة الناس، وهذا قد يكون في ذاته جيدا وطيبا، لكن قد يكون هناك أمور يعني ينبغي ملاحظتها. جاء في الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح رحمه الله يقول: وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو، فنقل محمد بن داود يعني عن الإمام أحمد: لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره. ثم قال الإمام أحمد: التعريض أعجب إلي، بمعنى أنه لا يسأل مباشرة. ونقل المروذي وجماعة: لا، ولكن يعرض، بمعنى لا يسأل مباشرة ولكن يعرض. ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحث على الصدقة ولم يسأل، يعني الرسول لم يسأل لهم مباشرة، وإنما خاطب الناس بخطاب عام: حث على الصدقة ولم يسأل. زاد في رواية محمد بن حرب يعني عن الإمام أحمد: ربما سأل رجلا، يعني بمعنى أنك لو سألت لغيرك تطلب منه، فربما إذا سألت أن يمنعك أو لا يستجيب لك. قال: فربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه. ونقل المروذي كذلك عن الإمام أحمد أنه قال لسائل: ليس هذا عليك، ثم قال: ولم يرخص له أن يسأل. وابن القيم يقول: ربما أهان الإنسان نفسه بسؤال الناس وإن كان يسأل لغيره. قالوا: وذلك لما في سؤال الناس من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، كما قال ابن القيم. هذا هو يعني شيء مما نقل في ذلك. وبعضهم أيضا ذكر نوعا من يعني التحرز أو التحرج، ولهذا قال فقد يكون سؤال بعض الناس يعني لغيرهم سؤال بعض الناس بقدر إرادة الخير، إلا أنه لا يلبث أن تتدخل حظوظ نفسه من إرادة ثناء الناس ومدحهم بأن فلانا يفعل الخير ويجمع التبرعات إلى غير ذلك مما تتطلع إليه النفوس. وإما أيضا قد هو يعني حينما لا يجاب طلبه من الوقيعة في بعض الناس إذا وعدوه ثم لم يعطوه فينقلب إحسانه إلى إساءة. هذه هي بعض التحرزات التي ذكرها بعض، وأظن أن في هذا نوع منها لا أقول مبالغة، لكنها يعني لا شك أنها لو استحضر مثل هذا قد يمتنع البر عن الناس، قد يمتنع، لأن مثل هذه الإرادات قد ترد على كل حال، لكنها يعني لا ينبغي أن تكون مانعا من إقدام الإنسان على الخير وإقدام على نفع الناس، لأنه لو قال بهاجس الربا أو بهاجس أنه يريد حظ نفسه أو بهاجس الثناء على نفسه إلى آخره، هذا لم تنع الخير في الناس. ولكن على كل حال فعلا إذا أمكن أن يعني يكون بالتعريض يكون جيد، لكن فيما يبدو لي في الجملة أنه يعني لا مانع، لكن مع يعني ملاحظة ما جاء في السنة. فمثلا في حديث جرير في صحيح مسلم أنه قال كنا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة الحديث. أيضا قال لم يؤثر سؤال الناس عن الصحابة. على كل حال كما يعني يظهر يعني إلى حد ما إذا كان من غير إكثار ومن غير يعني إلحاح على الناس، وأرجو يعني لا حرج، وإن يعني أخذ بالتعريض قد يكون أحسن يعني ملاحظة لما ذكره بعض العلماء وبعض الفضلاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من أخينا داود بن شيث من مدينة كانو شمال نيجيريا، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: نحن تجار نبيع بضائع في السوق، أحيانا يأتي إلينا زبون موكل بشراء تلك البضائع ويطلب منا أن نزيد شيئا من السعر في الفاتورة على السعر الحقيقي ليحتفظ به بعد العقد، ويكون حسابه على من أرسله وهو لا يشعر، وربما يرفض شراء البضائع منا إذا لم نوافقه على هذا الأمر، ما الذي يلزمنا فعله في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك هذا لا يجوز، لأن هذا فيه أخذ مال بغير حق من الموكل، كما أن الوكيل في الوكالة علاقته مبنية على الأمانة، ولذلك لا يجوز أن يعمل الوكيل لصالح نفسه، ولهذا ما يفعله أصحاب هذه المحلات إنما هو من أكل أموال الناس بالباطل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. وهذه الزيادة التي يأخذونها ويسجلونها ويشترك في إثمها صاحب المحل وصاحب العمل وكل من كان له نوع عون أو دلالة أو تأييد، كلها يدخلون في هذا صلى الله عليه وسلم. وإن قلت مثلا إنهم يعني ربما يرفض الشراء، ليرفض لأن هذا باطل وحرام، فلا يجوز معاملتهم على الحرام وعلى أكل السحت وأكل أموال الناس الباطل. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل محمد المجنوني يقول عندي سؤال لفضيلة الشيخ، وهو إذا أدركت الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية فكيف أقضي الركعات الباقية؟ هل آتي بركعة ثم أجلس للتشهد الأول ثم أقوم وأكمل باقي ركعتين ثم أجلس للتشهد الثاني؟ هل هذا هو العمل الصحيح في إكمال ما فاتني من الصلاة الرباعية أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. حياكم الله. لا شك أن خلاف أهل العلم في هذه المسألة معروف، بمعنى هل ما يدركه المسبوق مع إمامه هل هو أول صلاته فيبني عليه بعد سلام الإمام، أم أنه يجعله آخر صلاته فيقوم بالقضاء؟ ولا شك أن يعني محل الخلاف هو ما جاء في اختلاف الروايات، فقد جاء في بعضها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا في الصحيحين. وجاء في بعضها عند أحمد وما فاتكم فاقضوا، وعند مسلم صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. فكأنهم قالوا إن الإتمام، يعني فأتموا، إن الإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه هو أول صلاتهم، والقضاء في قوله فاقضوا يقتضي أن يكون آخر صلاته. لكن هذا مبني على اصطلاح القضاء والأداء، هذه مصطلحات متأخرة بعد الشارع، حمل متأخر على ألفاظ الشارع، كلام أهل الأصول فيه معروف. على كل حال الذي يبدو والله أعلم أن ما أدركه هو أول صلاته، ولهذا أنت أيها الأخ الكريم في سؤالك حين تقول أنك أدركت الركعة الأخيرة مرتبة الرباعية، ما دام الصلاة رباعية وأدركت الأخيرة هذه هي الأولى، تجعلها الأولى وتبقى مع إمامك، فإذا سلم تقوم، فتأتي بالركعة الثانية ثم تجلس للتشهد الأول. طبعا التشهد اللي جلسه مع الإمام هذا متابعة، ليس تشهدا يعني، وإن كنت في الركعة الأولى هذا متابعة الإمام، وهذا لازم عليك باعتبار المتابعة. فإذا قمت تكون الركعة هذه هي الثانية، فتجلس التشهد الأول ثم تقوم وتأتي بركعة الثالثة، ثم تقوم وتأتي بركعة الرابعة، ثم تتشهد التشهد الأخير ثم تسلم، يعني هذا هو الراجح، بمعنى يكون قوله أتموا هذا هو المعتمد، وقوله فاقضوا هو تفسر بأنها بمعنى أتموا، لأن من معاني القضاء في اللغة الاتيان بالفعل وإتمامه، كما قلنا إن القضاء الاصطلاحي صلاح المتأخرين رحمهم الله، والأداء والقضاء هذه مصطلحات متأخرة لا يحمل عليها لفظ الشارع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم الكلام، تقول مع أبي العيال نحن كبار في السن ومنفصلين منذ سنوات، فأضطر للكلام معه بخصوص الأولاد، أفتوني وجزاكم الله خيرا عن هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا يعني سؤال يعني مهم، بل ويقع يعني والسؤال عنه يعني مهم. عموما لا مانع أن تتكلم المرأة المطلقة مع طليقها ومع زوجها السابق، خاصة في الأمور المهمة كما تقول فيما يتعلق بالعيال وشؤون العيال، هذا لا مانع أن تتحدث معه، لكن كما يعني هو معلوم هي أجنبية، ينبغي أن تعلم أنها أجنبية منه وهو أجنبي منها، إنما تتكلم بما فيه مصلحة، مصلحة الأولاد وكل ما يرون أن فيه مصلحة، وأن في هذا وأن يكون غرضهم المصلحة وقصدهم يعني مصلحة أولادهم ومصلحة ما يرون أنه يحتاج إلى الحديث فيه، لكن من غير خلوة لأن أجنبية لا تخلو به، وكذلك أيضا يكون كلامه كلاما معتادا لا يكون فيه نوع من التكسر أو نوع من الخضوع بالقول الذي نهى الله عز وجل عنه المؤمنات حينما يتحدثنا مع غير محارمهن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم المصحف المجزأ لأنه يسهل الحفظ ولا أعرف أحفظ إلا بواسطته، فهو يساعد كثير ويحفز على الحفظ، هل استعماله جائز أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن نجزأ القرآن وهو مجزأ، بل يعني معروف في حتى في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن عنه مجزأ، بمعنى أنه في أوراق مجزأة، فتجزئته لا مانع منها، لكن ينبغي أن يعلم أن الجزء يأخذ حكم المصحف، بمعنى أنه لا يمس إلا طهارة ويحترم لأنه جزء من المصحف. هذا هو الذي ينبغي. وكما قالوا أنه يعني للمصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها في عهد أبي بكر وعمر كانت مجزأة، وكان كلامهم عن مس المصحف يتناولها ضرورة، يعني يتناول الأجزاء لكونها هي الأكثر، ولهذا هذا الأجزاء لا يجوز مسها للمحدث حدث أصغر. المقصود أن حكمها حكم المصحف الكامل، ولا مانع من تجزئة كما قال السائل الكريم للحفظ، وقد يكون للحمل أحيانا، وقد أحيانا بعضهم حتى في الصلاة يحملها مجزأة لأنها خف عليه في أقصد صلاة النافلة ونحو ذلك، فهذا كله لا مانع إن شاء الله على النحو الذي ذكرت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا السائل يقول: أختي جاءت تزورنا وكلمها زوجها أنه إذا لم ترجع إلى البيت غدا فأنت تحرمين عليه، فماذا عليه وماذا عليها؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير. أولا ينبغي يعني في كل الأسئلة هذه التي ترد في هذه البرامج المباركة، سواء المسموعة والمقروءة والمشاهدة، فيما يتعلق بعلاقات الزوجين، وخاصة حينما يصدر منهم ما يشوش على العلاقة من حدة كلام وإما من رفع أصوات، ينبغي أن يستحضروا يعني الحفاظ على البيت والحفاظ على يعني التماسك، وخاصة يعني أن يعني المسؤولية على الجميع، يعني لا ينبغي أن يعني يظن أحد الطرفين أن المسؤولية كلها على الطرف الأول، أو أنه يخطئ الطرف الأول تخطئة كاملة ويبرئ نفسه، هذا لا ينبغي. على كل حال في هذا الموضوع ينبغي أولا الأخت الفاضلة الزوجة أن تجتهد في طاعة زوجها وأن ترجع إلى دارها ولا شك، ولا تتأخر على كل حال، خاصة أنه يعني طلبها، ولا ينبغي أن يكون عندها نوع من العصيان نوع من العناد، وإنما عليها أن تبادر بالعودة لأن تحافظ على بيتها وتحافظ على أولادها، خاصة إذا يعني استحضرت النصوص الشرعية والآداب الشرعية، ففي مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهذا لا شك أن مثل هذا يعني ينبغي أن تبادر لمثله المرأة، كيف وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني صوم النافلة، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فكل هذه ينبغي أن تستحضرها الأخت الفاضلة وهي تنظر في مشكلات بيتها. وعلى كل حال فإن رجعت فالحمد لله، لأنه يقول: إذا ما رجعت البيت بكرة أنت تحرمين علي. فإن رجعت قبل هذا اليوم الحمد لله، وهذا هو اللي ينبغي، مع أنه لا ينبغي كذلك الزوج، وصل الزوجة لا يدخل في مثل هذه المعتركات من الألفاظ، لا ينبغي الإنسان يحفظ نفسه ولا يحلف بالطلاق ولا يحلف بالتحريم، لأن هذا يعني يزيد في في في في في في التشويش ويزيد في مشكلات البيوت، لأنه هو القيم على البيت وهو الحكيم في إدارة البيت. لكن على كل حال إن لم ترجع فعليه، ولأنه علق هذا يسمى تعليق حليف بالطلاق، أرجو أن عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يعود مثل هذا مع التوبة إلى الله عز وجل، لأن هذه أمور كلها أمور يعني تدخل الإنسان في ما يأثم فيه، والله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534